بأي بلد بالعالم في مواهب شابة بحاجة للرعاية والاهتمام من قبل جهات رسمية أو خاصة حتى تساعدهم يوصلوا موهبتهم للناس بطريقة صحيحة ومدروسة. شباب لديه من الطاقات والقدرات ما يؤهله للوصول بسرعة للعالمية، لهيك عم يحاول ينخرط بأي برنامج للهواة عم يسمع عنه. السيدة ملعقة كانت مدعوة الأسبوع الماضي لتشارك كضيفة شرف ومقدمة ببرنامج المواهب الشهير يلي أخذ ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أفشة ولقشة ونقفة عإذاعة حلاوة بجبن. واليوم كعادة سيدة ملعقة حبت تخبرنا شو صار معها بخطواتها الجديدة واللي ذكرت إنها بالهام كتير. خلونا نتابع ونسمع سوا. يسعد مساكم متابعينا متابعي إذاعة حلاوة بجبن. يا ذاك لوزل بخليت ما يتقال زينك الفال دمسي من دمسي شمال. يا ذاك لوزل بخليت ما يتقال. أكيد مثل ما تعودنا كل جمعة حنطلع عليكم ببرنامج المواهب الشابة فقشة ولقشة ونقافة. هوا إذا عدنا عبر الترددات 122.6 ميجا هرتز و 122.9 ميجا هرتز. خلونا نرحب سوا بلجنة تحكيم برنامجنا وبداية مع الفنانة المتألقة محافن علي. أهلا وسهلا فيك ست محافن. هلا حبيبتي هلا. كمان بدنا نرحب بالموسيقار الكبير مستر سلطع. أهلا وسهلا فيك مستر سلطع. هلا وغلا. إعلاميتنا المتميزة مها يوسف نورتينا. شكرا إلك، هلا فيك. مشوارنا بلش لليوم، خلوكن على السمع. يا ذاك لوزل بخليت ما يتقال زينك الفال دمسي مين دمسي شمال. يا ذاك لوزل بخليت ما يتقال زينك الفال دمسي مين دمسي شمال. هذه الليلة ليلتنا والليلة طويلة نسهر وضحك ونشكو ماليها فيلة. مشوارنا بلش لليوم، خلوكن على السمع. يا ذاك لوزل بخليت ما يتقال زينك الفال دمسي مين دمسي شمال. خلونا نبلش مع المشترك الأول. تعرفين على حضرتك؟ ما حدا لحدا. اسمج ما حدا لحدا؟ ايه ما حدا لحدا. ليش اسمك ما حدا لحدا؟ يوم اللي ولدت كنا ببيروت، هالحكي وقت الحرب، وتركوا أمي تولد بالشارع وأبي يقطع لها الحبل الخلاص لأن ما كان في طرقات آمنة بسبب الحرب، ولهيك سماني هيك. وشو بدك تسمعينا اليوم؟ حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني، حبسني برات النوم تاركني سهراني. حبيتك أبيتك أنا حبيتك حبيتك. بكفي عزيزتي بكفي، شكرا لك. أنصحك تفتحي محل بيع الألبسة الصوتج غير صالح للأذان البشرية. أستاذ سلطع شو رأي حضرتك بصوت المشتركة؟ بقلها والله ما حدا لحدا، أنا أكيد مع مدام محاسن. ست مها حقيقة بدك رأيي؟ أكيد ما حدا لحدا. ما حدا لحا ما حدا بحب حا ما حدا لحدا. كملين سوا ببرنامجنا فقشة ولقشة ونقافة. كملين سوا برنامجنا فقشة ولقشة ونقافة ومشتركة جديدة عارفين عن حضرتك لو سمحتي؟ وشو بدك تقدمي لنا اليوم؟ مانوشاك سركيس، بدي غني. تفضلي المايك معي. هي فجري لما طل ملون بلون الفل، هي فجري لما طل ملون بلون الفل، صحي عيون الناس محبوبي قبلي، صحي عيون الناس محبوبي قبلي الكل، محبوبي قبلي الكل. يا فجري لما تدور حامل مشاعل نور، يا فجري لما تدور حامل مشاعل نور، منزل حبيبي زور. يا فجري قبل الكل منزل حبيبي زور، يا فجري قبل الكل صحي عيون الناس محبوبي قبل الكل، محبوبي قبل الكل. الله الله يا بنتي، تملكين خامة صوتية ساحرة الحقيقة، اطربني صوتك. بالتوفيق حبيبتي بالتوفيق. ايه هذا صوت بينسمع لكن ما حدا لحدا. ست مها ما شاء الله عليكي، ما بعرف إذا بنقدر تسمعينا شي تاني، شو رأيك؟ تكرمي. يا مالي الشام ويا الله، يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام يا الله، يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. لو المطال طال وطول ولا بتغير ولا يتحول، ومشتاق لك يا نور عيوني، ومشتاق لك يا نور عيوني، ومشتاق لك يا نور عيوني، حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول، يوم يا لطيف ما كان على بالي. الله يا مانو، ومكملين معكن ومعنا مشتركة جديدة، هي أصغر الموجودين. شو اسمي؟ اسمي زهرة. شو عمرك يا زهرة؟ عمري 14 سنة. شو حتقدمي لنا اليوم؟ غنية أنا كاتبتها، أنا اعتمادي مو على صوتي، على الأداء. أوكي ما شاء الله عليك، تفضلي حبيبة قلبي. نحن ولاد صغار بعدوا عنا حرب الكبار، شو ذنبنا باللي صار؟ اهلكتونا قتل وذبحوا نار، شو نفعتكن أفكار الحرية؟ شو نفعوكن الثوار؟ صفينا عالحديدة والبلد كله نهار، عم ننطر الموت انطارة بقذيفة على شي حارة، البيوت حرقتوها، مدرستي دمرتوها، ألعابي سرقتوها، وصرنا غرب عند الجارة اللي هلكتنا بإنزارة. نحن ولاد صغار شو ذنبنا باللي صار؟ رفقاتي كلهم سافروا وعبلاد بعيدة هاجروا، وإختي معهم راحت من يومها انقطعت أخبارا. نحن ولاد صغار شو ذنبنا باللي صار؟ الحقيقة يا بنتي يا زهرة بكيتينا وكهرنا حكيك جدا. أنا برأيي أنه نعطيها فرصة جديدة للمرة القادمة، شو رأيك؟ شو رأيكم أصلا؟ أنا يا عمو حلحلك هالكلمات الرائعة ونعمل منها غنية باسم الطفولة، ناطرينك الأسبوع اللي جاي مثل ما سمعتوا كان أغلب المشتركين لليوم صبايا، لهيك رح يكون الختام مع الشاب الوحيد بحلقتنا لليوم. تعرفنا على حضرتك وشو اللي حابب تقدمه لليوم؟ محسوبكن نكتجي. اسمك نكتجي؟ جاي معناه من النكتة يعني؟ هيك اسمي صحيح من النكتة. وشو بدك تقدم لنا مسيو نكتجي؟ أنا بألف نكت حتى أزرع البسمة عوجوه الناس. تفضل ضحكنا لنشوف. نزلت لأشتري جبسة، شفت طرطيرة فيها جبس، صاحب آكل شختة سكين عوشه. بعد السلام قلنا له على السكين يا جبس. طرقني زورة أبو نظير ربي يسر، وقال لي بلهجته ولا عمي أنت بتاخده بالبازار على السكين شي؟ كأنه أنا بدي أشتري تريل للجبس. زورته هيك قلت له قصة قصة، المهم قصة بلا نفس كأني قاتل له أبوه. قلنا له أمرنا، جاوبني من طرف تمه الشمال الغربي 838 ليرة أو 890 وعشرة خبرة صاروا 900. كل الشارع سمع ضحكي على عشرة الخبرة. أحلى نكتة اللفتة من يوم اللي طلع مدير مياه أم التنافس الفوقة بعد حملة أم التنافس تعطش، وحكى نكتة إنه ما في أزمة مي بأم التنافس، وكلنا ضحكنا بس للأسف على حالنا لأنه بهالأيام ما حلحا ما حاب يحبها. بس مزبوط اليوم مزبوط. وهاي نكتة تانية اسمعوها. شايب عم يسأل زوجته ليش ما بتزعلي لما بتشوفيني عم بتطلع بالبنات. قالت له لك انت مثل نادي برشلونة، بتشوف الدوري بس ما بتاخده. بالإجماع حنعطيك فرصة للمرة القادمة، الواضح انه عندك شي حلو. لهون بتكون حلقتنا خلصت. بدي اشكر لجنة التحكيم والمشتركين، والشكر الاكبر اكيد الكن مستمعينا. انطرونا بحلقة جديدة من برنامجكن المفضل فقشة ولقشة ونقافة. باي باي.